فلعل الوقت يسع أن نجيب على بعض الأسئلة التي سألها المستمع. قال: رجل آتاه الله سعة في رزقه وقد حج مرتين غير حجة الإسلام، ويأتي بعمرة كل عام، فقال له بعض الناس: عليك أن تجلس في بلدك وتعطي المال الذي تحج به للفقراء والمرضى والمحتاجين، أو تزوج به فقراء المسلمين. وهو يتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا يقول بأنه حجة الإسلام وحج غيرها مرتين، قد أدى ما عليه حجة الإسلام والحجتان بعد ذلك تطوع. والعمرة هنا يقول بأنه يعتمر كل عام، فهذا عمل صالح إذا تيسر له ذلك، إذا تيسر له هذا فإنه عمل صالح، إذا تيسرت له العمرة فهذا عمل وباب من الخير. والعبادات كل عبادة لا تغني عن العبادات الأخرى، فهو يمكن أن يعتمر إذا تيسر له هذا، وكذلك يتصدق. فباب الصدقة باب رغب الله تبارك وتعالى فيه، فيكون بهذا دخل أو يكون بهذا قد دخل من بابين من أبواب العبادة. والصدقة مرغب فيها، فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن الصدقة يخلفها الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. كذلك الصدقة تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء، ويكون المؤمن والمتصدق في ظل صدقته يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل الله. فمن أحسن أحسن الله إليه، والمسلم لا يحقر من الأعمال شيئا، من أعمال الصالحة شيئا، بل يستكثر من الخير، يستكثر من الخير. فإن أبواب الجنة ثمانية، أبواب الخير هي أبواب الجنة، فمن عمل في هذه الدنيا وأتى أبواب الخير كلها، أتى أبواب الخير كلها، فإنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما على من يدعى منها كلها؟ فقال: أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فيدعى أبو بكر من أبواب الجنة الثمانية. وتعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق. فأبواب الخير لا يغني بعضها عن بعض، وعلى المسلم ينبغي له أن يستكثر من الخير. فالصدقة لا تمنع مثلا من العمرة إذا تيسرت للإنسان وسهلت عليه، فهذا قد جمع حسنتين. امرأة عملت عمرة بعد الحج ونسيت التقصير لمدة يومين، إذا ذكرت فتقصر بعد أن تذكر، لأن الواجب أن تقصر بعد أن تنتهي من الأعمال الحج، ويكون التقصير بعد رمي جمرة العقبة، أو يكون مثلا بعد طواف الإفاضة، فإذا ذكرت متى ما ذكرت يجب عليها أن تقصر وليس عليها شيء في هذا النسيان. قال: من الذي رتب سور القرآن في المصحف الشريف بهذا الشكل؟ الراجح بأن ترتيب السور في هذا المصحف أنه توقيفي، يعني فيه دليل، لأن هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولما كتب عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف الستة أجمع عليها الصحابة الذين في عصره وفرحوا بها وأجمعوا عليها، فترتيب السور فيها الراجح بأنه توقيفي، يعني أن عليه دليلا دلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما حكم الترجيح خلف الإمام مع وجود مكبرات الصوت حاليا؟ يعني الترجيح للتبليغ يقصد، لا بأس به، لا حرج في هذا، لأن له أصلا في السنة وهو الحاجة إلى ذلك. فقد يكون صوت الإمام مثلا ضعيفا أو يحتاج إلى أن يبلغ عنه أو لغير ذلك من الأعذار، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يكبر بتكبير النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغ عنه.